بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم قال النسفي رحمه الله: والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع للعبد فيه تخليقا ولا اكتسابا. الموت كما ذكرنا في الدرس الذي سبق، الواحد منا يموت بأجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا قول أهل السنة، هذا قول المسلمين بخلاف ما قالته القدرية وبعض الفرق الأخرى من أهل الضلال كالمجوس. يقولون إن المقتول ميت بغير أجله. فإذا الله تعالى كتب على العباد الموت، فإذا جاءك الموت قام فيك، أي حل فيك الموت، فأنت ميت، وهذا بخلق الله تعالى فيك، صنع الله تعالى وليس صنع العبد. يعني انتبهوا، لا تخليقا ولا اكتسابا، يعني العبد ليس هو الذي يجعل في نفسه الموت، وليس هو الذي يجعل في نفسه الحياة، وإنما هي خلق الله تعالى، كما قال في القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة. فالله خالق الموت وخالق الحياة، خلق الموت وخلق الحياة. فعلى هذا نقول هي ليست اكتساب العبد، وإنما صفة جعلها الله في العبد، يخلقها الله تعالى فينا. والله أعلم وأحكم.